عملنا شواقنا وقلنا مسير الحي يتلاقى، حتى حجار موطننا إلها قلوب مشتاقة. يا شوق القالب للقدس وديني، تراب القدس والأقصى يحييني، يا شعب مرابط بالأقصى الحاصيني، حلف عدو بساحة يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر الله أكبر. القدس الحرة تندنه يا عرب، وين من يفدي الأسيرة يا عرب؟ ما يهدى الشعب تلقودس تتحرى، ما يهدى الشعب تلقودس تتحرى. يا شوق القالب للقودس وديني، تراب القودس والأقصى يحييني، نشعب مرابط بالأقصى الحاصيني، حلف عدو بساحة يتفجر. يا قودس يا قودس الله أكبر الله أكبر. نادتني القدس يا عربنا لبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمي البيت. نادتني القدس يا عربنا لبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمي البيت. واشهد يا شعب برب القدس والبيت، بغير القوة ما يوم تتحرر، بغير القوة ما يوم تتحرر. يشوق القالب للقدس والديني، والأقصى يحييني، يا شعب مرابط بالأقصى الحاصيني، حلف عدو بساحة يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر الله أكبر. يا عرب قدس تنادي الروح عطوها، علوا رايات الثورة الهم حيوها. يا عرب قدس تنادي الروح عطوها، علوا رايات الثورة الهم حيوها. وسمار القدس بالدم روها، العدو الغاصب وركابه تتدمر، العدو الغاصب وركابه تتدمر. يا شوق القالب للقدس وديني، تراب القدس والأقصى يحييني، يا شعب مرابط بالأقصى الحاصيني، حلف عدو بساحة يتفجر. يا قدس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.